طيب ناخذ مسألة، هل يجوز أن يكون الخارص امرأة أو عبدا؟ بسم الله، هل يجوز أن يكون الخارص امرأة أو عبدا؟ الصحيح عند الشافعية أنه يشترط في الخرص، الصحيح عند الشافعية أنه يشترط في الخرص الذكورة والحرية، الصحيح عند الشافعية أنه يشترط في الخرص الذكورة أو الحرية، الذكورة أو الذكورية سهل، في الخرص الذكورة أو الحرية، الذكورة والحرية بالواو، لأن الخرص ولاية، لأن الخرص ولاية، لأن الخرص ولاية وليس الرقيق والمرأة من أهلها، وليس الرقيق والمرأة من أهلها، موسوعة الكويتية أمور محتاج، موسوعة الكويتية 19-101، وهكذا المغني المحتاج 92، هذا الذي عليه الشوافع مع ذكر العلة في منع أن يكون الخارص عبدا أو امرأة، فعندهم شرط الخرص الذكورة والحرية لأنها ولاية من الولايات، والولايات إنما يتبناها الأحرار والذكور، فلا تكون ولاية تسند إلى امرأة لنقصان عقلها، ولا كذلك أيضا تسند إلى عبد، وأما وإن تأمر عليكم عبد حبشي فهذا محتمل على أنه قهر الناس، وإلا ليست له هذه الولاية، لكنه قهر الناس واستتب له الأمر، أو باعتبار ما كان في الأصل أنه عبد حبشي، أو باعتبار المبالغة في السمع والطاعة، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، وإن كان من هذا الصنف الذي لا ترضونه ولا يصلح أن يكون من أهل الولايات، لكن حصل هذا على تقدير فإنه ينبغي السمع والطاعة وعدم الخروج عليه، وإلا الحرية لا بد من أو الحرية لا بد أن تكون في الولايات فهي شرط، وهكذا أيضا الذكورة. مسألة، ما هي فائدة الخرص؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح، قال الحافظ رحمه الله في الفتح الثالث 33-400، وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها، والبيع من زهوها أي ما زهى منها وطابه صار يصلح للأكل، وأما قبل ذلك فلا يجوز بيعه، فلا تباع الثمار إلا بعد بدو صلاحها، وأما قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيعها استقلالا، وأما تبعا فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء، وإيثار الأهل والجيران والفقراء أن يعطيهم بعد الزهو، فيقدم الخرص من أجل يتمتع بعد ذلك، تبقى الزكاة في ذمته، تبقى الزكاة في ذمته، إذا جاء وقت الإخراج أخرجها، أما إذا لم يكن هناك شيء ربما يضيق عليه الأمر، يحصل تضييق ما يدري كيف يصنع إذا لم يخرص عليه المال، فما يدري كيف سيفعل بعد ذلك، سينقص الثمار، وقد وجبت الزكاة في ثمار سابق ليس في الذي سيجني فقط، والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأن في منعهم تضييقا لا يخفى، انتهى، لأن في منعهم تضييقا لا يخفى، انتهى، وفي عون المعبود الثالث 15 و300، في عون المعبود الثالث 15 و300، 15 و300. وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال، وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال، أمن الخيانة من رب المال. يخرص ويقول عليك صاع، عليك صاعان، خلاص أبقى عليه هذه بذمته. ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص، ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص. هذه الفائدة الأولى، أمن الخيانة وضبط حق الفقراء على المالك، ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص وضبط حق الفقراء على المالك، أمن الخيانة وضبطه، وضبط حق الفقراء على المالك ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه، ومطالبة المصدق أي الذي يرسله ولي الأمر يطالبه يقول قد خرصنا عليك وهات حقنا، هذه فائدة الخرص، عليك كذا كذا صاع في مالك الذي على الثمار هذا أو الذي في الثمار هذه سواء كان الزبيب أو غير ذلك أو ثمر النخل، ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه وانتفاع المالك بالأكل ونحوه الذي ذكره الحافظ رحمه الله، وانتفاع المالك بالأكل ونحوه انتهى. مسألة، إذا ادعى رب المال خطأ الخارص، إذا ادعى رب المال خطأ الخارص، قال الخارص خرص علي 10 أوسق ما أصاب، الذي خرج نحو 8 أوسق فقط، 7 أوسق وهو خرص 10 أوسق، هذا ما هو خارص مضبوط، فعنده خطأ واضح، كيف نصدقه ولا ما نصدقه؟ يقول خرجت 9 أوسق 7 أوسق وصاحبكم خرص علي 20 10 إلى آخر ذلك، والذي خارج دون ذلك وجدنا عند الجني وعند جعله في الجنين ما خرج لنا إلا نحو 7 أوسق وصاحبكم خرص على 10، هل نصدق قول هذا ولا نصدقه؟ إذا ادعى رب المال خطأ الخارص، قال ابن قدامة رحمه الله فإن ادعى رب المال غلط الخارص، فإن ادعى رب المال غلط الخارص وكان ما ادعاه محتملا، وكان ما ادعاه محتملا قبل قوله بغير يمين، قبل قوله بغير يمين، قبل قوله بغير يمين، وإن لم يكن محتملا أي هذا الادعاء، وإن لم يكن محتملا مثل أن يدعي غلط النصف، مثل أن يدعي، وإن لم يكن محتملا مثل أن يدعي غلط النصف ونحوه، يقول الخارص مثلا عليك 10 أوسق وهو يقول ما خرج من حق إلا 5 فقط، ما خرج مما ذكره إلا 5 وهو قال 10 وخرج إيش 5، إذن صاحبكم هذا غلط، ما يصدق هنا، لا يمكن أن يكون الخارص يهم في نحو هذا، يهم في شيء يسير، أما يقول 10 وهي إيش 5 الخارج، وصاحب المزرعة يقول ما في إلا 5 وهو قال 10 وما في إلا 5، ما يصدق، ما يصدق، هذا بعيد فيه نظر، لأن الذي يخرص لابد أن يكون من أهل العدالة وأهل المعرفة، وكل أحد يخرص يكون من أهل العدالة وأهل المعرفة كما تقدم معكم، فيدعي فوق، يدعي أكثر من النصف وما خرج إلا النصف، هذا لا يمكن، فالقول قول الخارص. وإن لم يكن محتملاً مثل أن يدعي غلط النصف ونحوه لم يقبل منه، لم يقبل منه إلى آخر كلام رحمه الله. هذا يكفي الذي قد أخذنا، يكفي أخذنا ثلاث مسائل مختصرة يعني تتعلق بالخرص، ولا زلنا في الكلام عن الخرص ومسائل الخرص، وهي مسائل مهمة للمزارعين. فما هي التي أخذناها من مسائل الخرص رحمن؟ نعم، هل يصلح في الخارص أن يكون عبداً أو امرأة ثانية؟ عبد الله. نعم، إذا ادعى رب المال خطأ الخارص هل يقبل قوله ولا يقبل؟ ها؟ فائدة الخرص، ثلاث مسائل مختصرة نافعة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.